بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. جاء في القرآن أنه لا يجمع بين الأختين، لا يجمع بين الأختين، وجاءت السنة بأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، وذلك لأن الضرائر يكون بينهن شيء من الغيرة، وقد يحصل يعني شيئا من التقاطع يعني بين يعني هؤلاء القريبات كالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فجاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مانعة من ذلك، وأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها وإن علت يعني سواء عمتها أخت أبيها أو عمتها أخت جدها، وكذلك على يعني على خالتها يعني سواء كانت أخت أمها أو أخت جدتها، فإن كل ذلك يعني فإن ذلك لا يجوز. ومثل ذلك ما يقابله بأن تنكح بنت الأخت على خالتها، أو بنت الأخت أو بنت يعني الأخي بنت الأخت على خالتها وبنت الأخي على عمتها، يعني مثل العكس، يعني كما أن العكس لا يجوز الذي تنكح المرأة على عمتها، فكذلك الخالة لا تنكح على من كان دونها، لأن النتيجة واحدة. والمقصود من ذلك هو البعد عن وجود شيء يؤثر على القرابة والرحم. وأما إذا كانت القرابة بعيدة، يعني مثل بنت العم بنتي عم، فإن ذلك جائز، يعني لا يكون التحريم لكل القرابات، والجمع يكون بين كل القرابات، وإنما يكون لمن قرابته قوية وصلته وثيقة، كالأخت مع أختها، والعمة مع والمرأة مع عمتها، والمرأة مع خالتها، والعكس. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وبمعنى حديث أبي هريرة المتقدم في النهي عن جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والحديث في إسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، لكنه باعتبار يعني ما قبله فإنه يكون ثابتا ولا يؤثر كونه مدلس، لأن الحديث ما جاء من هذه الطريق وحدها، وإنما جاء من طرق أخرى صحيحة. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبدة بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن يعقوب بن عتبة وهو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار ثقة هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته وهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو بكر النهشري قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر حديث أبي موسى وهو بمعنى الحديثين السابقين وفيه جبارة بن مغلس الذي هو شيخ ابن ماجة وهو ضعيف ولكن الحديث كما هو معلوم صحيح فيكون هذه الطريقة التي فيها ضعف يجبرها أو تنجبر بما جاء في ذلك من الحديث الصحيحة. الإسناد ضعيف والمتن صحيح الإسناد ضعيف والمتن صحيح. وجبارة المغلس هذا هو أحد هو شيخ ابن ماجة الذي روى عنه الثلاثيات الخمسة الثلاثيات الخمسة التي عند ابن ماجة كلها من طريق جبارة المغلس عن كثير بن سليم عن أنس والصحابي التابعي وتابع التابعي كل منهما ضعيف والحديث الخمسة الثلاثيات كلها من هذا الطريق جبارة المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بن مالك فتابعي ضعيف وتابع التابعي ضعيف وهي كلها بإسناد واحد وهو ضعيف. وهذا الشيخ شيخ ابن ماجه هنا هو أحد هو الذي شيخه الذي روى عنه الخمسة الثلاثيات الخمسة وشيخه أي جبارة المغلس في تلك الأحاديث الخمسة هو كثير بن سليم وكل منهما ضعيف والأحاديث ضعيفة الأحاديث التي هي الثلاثيات ضعيفة من طريقهما. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس وهو ضعيف أخرجه ابن ماجه. عن أبي بكر النهشري وكذلك الذي هو كثير بن سليم اللي هو شيخه يعني في الثلاثيات أيضا هو ضعيف وأخرج له ابن ماجه يعني كثير بن سليم وجبارة المغلس انفرد بالإخراج له ابن ماجه وهما ضعيفان. عن أبي بكر النهشري وهو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل هل يدخل في ذلك العمة والخالة من الرضاعة؟ نعم يعني يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ثم ذكر طعم المرأة تتزوج فيطلقها زوجها ثلاثا ويتزوجها الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج يعني رجل آخر يعني بها فيطلقها ذلك الرجل الثاني قبل أن يدخل بها يعني قبل أن يطأها. يعني هل ترجع للأول؟ لا ترجع للأول حتى يذوق عسيلتها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث عائشة في قصة المرأة التي كانت تحت رفاعه القرظي فطلقها وبت طلاقها ثم تزوجها عبد الرحمن بن الزبير ويعني وقالت إن ما معه مثل هدبة الثوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته وأذوق عسيلتك، يعني أن مجرد العقد على عقد الثاني أو الزوج الثاني الذي تزوج بعد أن بت طلاقها أن أن, أن, أن, أن, أن ذلك لا يعتبر مجرد العقد بل لابد من الوطء، لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وجاءت السنة بتفسير النكاح هنا بأنه الوطء بعد العقد، بأن يكون العقد ويكون معه الوطء ولا يكفي مجرد العقد، فكانت السنة مبينة للقرآن وموضحة له، لأن هنا ذكر النكاح والنكاح يطلق في الغالب على العقد، وجاء هنا لا يراد به مجرد العقد بل يراد به الوطء بعد العقد، الوطء بعد العقد، فكان لابد من أن يذوق عسيلتها بمعنى أنه يطأها ويحصل منه الوطء وحصول اللذة يعني ذلك الوطء، هذا هو الذي تحل به للأول، وأيضا لا يكون محللا، يعني الثاني لا يكون محللا وإنما تزوج يعني زواج رغبة ثم إنه طلقها ولم يكن محللا فإنها لا تحل للأول إلا بعد أن يكون الثاني قد وطئها، كما جاء ذلك مبينا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، قيل أن المراد به يعني أن المراد به أنه الذي معه أنه رخو مثل هدبة الثوب، وهدبة الثوب هي طرفه الذي لم يعني تحصل حياكته، لأن الثوب يعني يحاك وله طرف يعني لا تصل إليه الحياكة وإنما يكون مسترسلا هكذا، فيكون قيل إن المقصود بها أنه يعني رخو الذي معه أنه لا يحصل تحصل ما تريد، وقيل إن المراد بذلك الصغر الذي يعني المبالغ الذي يعني لا يكون معه تحقيق ما تريد فسر بهذا. وقد جاء في صحيح البخاري أنه جاء ومعه ولدان له يعني من غيرها، يعني وقال إنها كذبت وأنه كان ينفضها كما ينفض الأديم يعني وأنه أكذبها وأنها لم تكن صادقة فيما قالت، ومعه ولدان يشبهانه، قال إنهما يشبهانه كما يشبه الغراب الغراب، يعني جاء في الحديث صحيح البخاري يعني الحديث الذي فيه ذكر يعني هذه القصة وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، لكن الحديث واضح الدلالة على أن الزوج الثاني الذي يكون تزوج بعد أن بت طلاق المرأة ولم يكن محللا لا بد أن يكون حصل منه الوطء. نعم. في بعض النسخ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج. نعم، أقول هذا مستقيم، وكذلك يتزوج يعني يصير مقصود يعني زواج آخر يعني رجل آخر، مثل قوله في القرآن فإن طلقها يعني المقصود به الثاني، يعني الآية فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها لأن كلمة طلقها يعني يرجع للثاني حتى تنكح زوجا غيره، يعني طلقها حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها يعني طلقها الثاني، فالمقصود من ذلك أن الرجل الذي تزوجها أخيرا لا تحل للأول إلا إذا كان قد استمتع بها وجامعها وذاق عسيلتها وهي لذة الجماع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرى أصحاب الكتب. عن الزهري محمد المسلم عبد الله ثقة أخرى أصحاب الكتب. عن عروة ابن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقامة بن مرثد قال سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال لا حتى يذوق العسيلة. وهذا مثل الذي قبله أن المرأة لا تحل للأول الذي بت طلاقها إلا بعد أن يذوق الزوج الثاني عسيلتها وليس بمحلل. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سالم بن رزين وهو مجهول أخرجه النسائي وابن ماجه. نعم. عن سالم بن عبد الله وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث الذي فيه رجل مجهول لا يؤثر لأن الحديث الذي قبله ثابت فيكون فيكون ذكر المجهول فيه لا يؤثر. الإسناد ضعيف والمتن صحيح. يقول السائل من تزوج امرأة مطلقة ودخل بها ولكن ليس له نية بها نيته الإصلاح بينها وبين زوجها الأول القديم لأن معهم أطفال قد طلقها الأول ثلاث طلقات يعني هذا أنسه يعني أنها أراد التحليل يعني ما أراد البقاء لأن المقصود بالزواج هو الاستمرار ليس المراد به أن يتزوج ويطلق فإن يعني هذا هو من جنس المحلل هو محلل لأنه ما تزوجها رغبة بها وإنما ليرجعها إلى زوجها. إذا كان هذا الأمر من الزوجة يعني يقول بعد أن طلقها ثلاثا تزوجت بآخر بنية رجوعها إلى الأول فلما دخل بها الثاني هي طلبت منه الطلاق وبعد عدتها رجعت إلى زوجها الأول الثاني لا يدري بهذا. أعد السؤال. امرأة طلقت ثلاثا تزوج بها آخر ثم لما دخل بها هي طلبت منه الطلاق لترجع إلى زوجها الأول طبعا إذا كان هو ما يعرف فهو يعني غير مؤاخذ وأما هي كونها ترغب يعني وأنها تريد زوجها الأول هذا ما في إشكال لكن كونها تطلب الطلاق بهذا الغرض من أجل ترجع يعني هذا لا يجوز لها ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الزواج إنما يكون للاستمرار وللرغبة وكونها تتزوج وترغب زوجها الأول هذا يعني ما في إشكال أن المرأة قد تكون كذلك لكن كونها تطلب هذا لا يجوز لها أن تطلب لأن هذا ليس غرضا صحيح يطلب من أجله الطلاق. إذا وقع مثل هذا ما حكم الزواج؟ الزواج صحيح لأن كون المرأة تريد زوجها الأول وتفكر بزوجها الأول هذا ما في إشكال وليس بينهم اتفاق على هذا وذاك معذور لأنه تزوج للاستمرار وكذلك يبقى على الاستمرار وليس لها ولا يجوز لها أن تطلب لهذا الغرض لأن هذا ليس غرضا صحيحا يطلب من أجله الفراق. السؤال كذلك عن صحة الزواج إذا كان تحليل فقط. الزواج صحيح الزواج صحيح وهو أخذها للاستمرار ولا يعتبر محللا. فهمنا جزاك الله خير مسألة يعني عدم نية الزوج. نعم. لا السؤال عن نفس الحديث من تزوجت برجل آخر فقط بقصد التحليل وهو ناوي أن يحلل فقط ليرجعها إلى الزوج الأول رجعت للزوج الأول عقد عليه. اللي ناوي منه الزوج، الزوج والزوجة، بس قالوا له اعقد وحللها لترجع للزوج الأول. حللها أي يعني قالوا للزوج الثاني حللها. نعم هذه نفس هي هو نفس المحل. نعم لكن الآن لما رجعت للزوج الأول بعد هذه الحيلة لا يجوز. ما حكم زوج ما يجوز العقد. ما يجوز ما ما يجوز إلا بزواج رغبة وليس بزواج تحليل، لأن الزواج الذي قصده التحليل لا يعتبر ولا ترجع يعني بهذا القصد، وإنما يعني تتزوج زواج آخر ليس المقصود منه التحليل وعند ذلك تحل. قال رحمه الله تعالى: باب المحلل والمحلل له. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ثم ذكر المحلل والمحلل له. المحلل هو الزوج الثاني الذي تزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول، والمحلل له هو الذي اتفق معه على هذا، يعني سواء كانت الزوجة أو كان الاتفاق بينه وبين الزوجة أو بينه وبين وليها، كل ذلك داخل تحت قوله المحلل له. المحلل له قد يكون الزوج الولي ما درى عنها ولا يعرف هذا، ولكن المرأة هي التي اتفقت معه على هذا الشيء، فتكون هي هو محلل وهي يعني هو محلل وهي محلل يعني أو محللة يعني هي الساعية للتحليل التي حلل لها. فهذا مثل ما لو كان وليها هو الذي اتفق مع الزوج. المهم أن هذا محلل، النتيجة أن هذا محلل وزواجه غير صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زمعة بن صالح وهو ضعيف رجله. نعم. مسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سلمة بن وهرام وهو صدوق رجله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس عكرمة ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ولكنه ثابت، الحديث من طرق أخرى فالإسناد يعني فيه ضعف والمتن صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري البختري وهو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي أسامة محمد بن أسامة ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن ابن عون وهو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. ومجالد وهو ليس بالقوي رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحارث وهو الأعور وهو في حديثه ضعف. نعم. رواه أصحاب السنن. نعم. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ما في الحديث التي قبله من لعن المحلل والمحلل له، وفيه زيادة تسميته التيس المستعار، لأن الزواج ليس زواج رغبة وزواج استمرار، وإنما هو إعارة يعني يطعها ثم يتركها، فهو مثل التيس الذي يتابه للعنز، ف فيقرعها ثم يرجع إلى صاحبه الذي هو صاحب الفحل الذي هو التيس، فهو تيس مستعار، لأن هذا هو شأنه، ولهذا لا عبرة بهذا الزواج، لأنه ليس زواج رغبة، وإنما هو زواج فعل شيء لعن عليه وهو التحليل، وسواء في ذلك المحلل والمحلل له، كما جاء في عدة الأحاديث التي فيها لعن المحلل والمحلل له. وهذا يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبيرة هي ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن الصالح المري المصري، المصري هو صدوق خرج ابن ماجه، وأبوه صدوق خرج البخاري والنسائي بن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي مصعب مشرح بن هاعان وهو مقبول خرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. وهذا الذي هو عثمان بن صالح، قال الحافظ بن حجر في ترجمته ثبت أنه لقي صحابيا من الجن، أنه لقي صحابيا من الجن، وجاء في التهذيب أن اسمه عمرو بن طلق اللي هو ذلك الجني، وقال أنه يعني جاء عن طريق الطبراني، وابن عدي رواه عن طريق الطبراني، وكلام الحافظ بن حجر في التقريب يفيد أنه ثابت، ولا ندري عن الصحة والحقيقة، لكنه إن كان يعني ذلك ثابتا فهذا يدل على طول عمر الجن، لأن هذا من الطبقة العاشرة، هو من شيوخ البخاري اللي هو عثمان بن صالح المصري، روى عنه حديثين، وقد كانت وفاته سنة 219، والصحابة معلوم أن آخرهم موتا يعني كان سنة 110، يعني هذا على أبعد ما قيل، فإذا كان يعني ذلك صحابيا معنى ذلك أن الجن أعمارهم تطول، لأن هذا إذا كان لقي النبي في كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا الذي يعني لقيه كانت وفاته سنة 219 ولادته سنة 44 اللي هو عثمان بن صالح، لا ندري عن الحقيقة، حافظ بن حجر يقول انه ثبت يعني في التقريب. وهذا يعني معلوم ان الجن يعني يتشكلون على شكل الإنس، والشيطان الذي كان ياخذ من الطعام عند ابي هريرة وكان يعني تردد عليه عدة مرات وقال اعلمك يعني آية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال ذلك شيطان، يعني أنه من الجن ولكن جاء على صورة الإنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأورد في هذا الحديث الذي هو بنفس الترجمة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالكلام العام الشامل الذي يدخل تحته أمور كثيرة، فاللفظ قليل والمعنى واسع، يعني المبنى قليل والمعنى واسع، فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هو أن الإنسان إذا رضع من امرأة فهذه المرأة هي أمه من الرضاع، وأولادها جميعا سواء كانوا من زوج واحد أو من أزواج متعددين، ويعني فإنهم يكون إخوان له من الرضاع، وكذلك أمها يعني وعماتها وجداتها وكل من على هو يعني يعتبر يعني عما له يعني يعتبر جد جدتها جدة له من الرضاع, يعني أمها, أمها, أمها من النسب سواء من جهة أبيها أو أمها, فإنها كلهن أمهات أو جدات له من الرضاع. وكذلك يعني أيضا إخوانها أخوان له من الرضاع, وأخواتها خالات له من الرضاع, وهكذا. وكذلك الزوج صاحب اللبن, يعني صاحب اللبن فإنه يكون أب له من الرضاع, وآباؤه وجداته يعني آباء له وجدات له من الرضاع. وكذلك أولاده يعني من غير المرضعة, يعني لأن ما دام صاحب هو صاحب اللبن فإن أولاده من جميع, ولو كانوا عدة زوجات يعتبرون له إخوان, يعني لأنه يعتبر أبوه من الرضاع. فيعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, يعني يدخل تحت هذا اللفظ القليل معاني كثيرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن الحجاج, الحجاج هو بن أرطاة, وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس, نعم, وذي البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن, نعم, عن الحكم, حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عراك بن مالك وهو ثقة أخرج لهم أصحاب الكتب, نعم, عن عروة عن عائشة, عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها, والحديث في إسناده الحجاج بن أرطاة, ولكن الحديث ثابت وهو في الصحيحين. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة بن ابن عبد المطلب فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة, وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس, عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد يعني منه الزواج من ابنة حمزة ابن عبد المطلب يعني عمه, فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة, يعني أنه حمزة رضعة أو أنهما متراضعان, فقال إنها ابنة أخي من الرضاع, يعني فلا تحل لي, هي ابنة عم وبنات العم حلال, ولكن الحرمة جاءت من كونها ابنة أخيه من الرضاع, ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن, وأبو بكر بن خلاد صدوق أخرج له ثقة نعم محمد أبو بكر بن خلاد الباهلي, هو محمد بن خلاد نعم ثقة ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه, نعم, عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سعيد ابن أبي عروبة ثقة ابن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن عباس نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما حدثت أن أم حبيبة رضي الله عنها حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله, فلست لك بمخلية, وأحق من شركني في خير أختي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة, فقال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي, إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة, فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن. ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت أبي سلمة أمي حبيبة عن أمي حبيبة رضي الله عنها. حدث زينب عن أمي حبيبة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة، فقال أو تحبين ذلك أو تريدين ذلك؟ قالت نعم لست بك بمخلية، يعني ما أنا منفردة بك، أنا يعني لي شريكات وأحب من يشاركني أختي، أحب من يشاركني في خير أختي، فأنا لست لك بمخلية يعني منفردة بك، يعني لا يعني ليس عندك إلا أنا، وإنما عندك زوجات عديدات وهن مشاركات لي في ذلك، وأختي أحب إلي أو أحب مشاركتها لي في الخير وهي زواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فإنها لا تحل لي لأنها أخت ولا يجمع بين الأختين، لأنها أخت ولا يجمع بين الأختين، والله عز وجل أن تجمعوا بين الأختين، ف يعني لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنها أخت زوجته، والجمع بين الأختين غير جائز. قال فإن نحدث أنك تتزوج درة بنت أبي سلمة، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي، يعني معناه أن الحرمة فيها من جهتين، من جهة أنها ربيبة ومن جهة أنها ابنة أخ من الرضاع، لأن أباها يعني قال أنه رضع هو إياه من ثويبة يعني مولاة أبي لهب، يعني فهذا يعني اشتراك في مرضعة ليست أما لهما جميعا، يعني اشتراك في لبن من امرأة ليست أما لواحد منهما من النسب، وإنما هما كلهما يعني مسترضعين وهما إخوان من الرضاعة. فقال إنها لا تحل لي لو لم تكن ربيبة، يعني معناه في مانع آخر غير كونها ربيبة، كونها ربيبة هذا مانع، وكونها أخت من الرضاعة بنت أخ من الرضاعة هذا مانع آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، أخواتكن من أجل أن أن أن أن أن أن أن عزة هذه أخت لأم حبيبة، يعني فهي أختها، فلا تعرض لأن في جنب الأختين، ولا بناتكن يعني وهي بنت أبي بنت أم سلمة، بنت أم سلمة فإنها يعني ربيبته وابنة أخيه من الرضاعة، لكن الكلام هنا على ذكر البنات، يعني قال لا تعرضن أخواتكن، وهذا ينطبق على أم حبيبة، وبناتكن ينطبق على أم سلمة، وهذا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن يدل دلالة واضحة على أن بنت الربيبة ربيبة، وأن بنت الربيب ربيبة، بنت الربيب ربيبة، لأنها كلها قالها بنت لزوجة وبنت ابن لزوجة وبنت بنت لابن بنت وبنت البنت بنت، فالربائب حرام على أزواج أمهاتهم أمهاتهن، وكذلك بنات الربائب بنات الربيب والربيبة سواء كانت بنت بنت أو بنت ابن، فإنه لا يحل يعني الزواج يعني من من من من الربيبة سواء كانت ابنة ابن أو ابنة بنت، لأنهن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعرضن علي بناتكن، سواء كانت البنت المباشرة التي هي الربيبة أو غير المباشرة التي هي بنت الربيب أو بنت الربيبة. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري وهو ثقة أخرجه مسلم ابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد. نعم. عن يزيد بن هارون ابن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. عن أم حبيبة رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. الإسناد كله مضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تحرم المصة ولا المصتان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان. ثم ذكر باب لا تحرم المصة والمصتان يعني في الرضاع، لأن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، ما كان في الحولين وكان يعني بخمس رضعات فأكثر، وكان خمس رضعات فأكثر. فلو أنه حصل الرضاع يعني في غير الحولين فإنه لا يعتبر، وكذلك لو حصل أقل من خمس فإنه لا يعتبر، لا تنتشر به الحرمة، ولا يكون ابن من الرضاع ولا يعني ما يترتب على ذلك من فروع يعني يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مما يدخل تحت عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإنما يكون فيما إذا كان خمس رضعات يعني فأكثر، وكان ذلك في الحولين، وكان ذلك في الحولين. فلا بد من اعتبار العدد، ولا بد أن يكون في زمن الرضاع، يعني فهذا يعني مثل الرضاع الكبير لأنه ليس في الحولين، فليس اللبن هو الذي يعني يطعم به الكبير، وإنما هذا يطعم للصغير الذي هو دون الحولين. ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا والمصتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المص أو المصة والمصتان. لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وهو بمعنى واحد، لأن الرضعة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، فلو مص الثدي ولو كان قليلا اعتبرت رضعة، ولو مسكه وأخذ مدة طويلة وهو يرضع فإنها رضعة. المهم أن يكون التقم الثدي ويعني أطلقه سواء طال المكث أو قصر المكث، هذه هي الرضعة. هنا قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وهذا لا يدل على أن ما زاد على الثنتين أنه جائز، لأن هذا مفهوم يعني أنه يحرم، إنما كان فوق الرضعتين أو المصتين أنه يحرم، لأن هذه دلالة مفهوم، لكن جاء الدليل على أن الرضع المحرم هو ما كان بخمس، ما كان خمس رضعات، هذا هو الذي يكون بالتحريم، فما دونه اللي هي الأربعة والثلاث مثل الثنتين والواحدة، مثل الثنتين والواحدة فإن ذلك لا يحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل وهو ثقة ابن معين والنسائي أخرج أصحاب الكتب، نعم. عن عبد الله بن الحارث وهو له رؤية أخرج أصحاب الكتب، نعم. عن أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنهما، وهي زوجة العباس وأم أبنائه، وأكبرهم الفضل، فالعباس هو كنيته أبو الفضل، وهي كنيتها أم الفضل، وهي لبابة بنت الحارث وهي الكبرى، وأما لبابة الصغرى فهي أم خالد بن الوليد، وأخرج لها أصحاب الكتب الستة التي هي أم الفضل، نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن خراش ابن خداش قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ومثل الذي قبله، نعم. قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش وهو صدوق يغرب خرج له ابن ماجه، نعم. عن ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أيوب إسماعيل بن إبراهيم بن علية هذا إمام محدث يعني، وهو من رجال الكتب الستة، وله ابن اسمه إبراهيم، وهذا يخالف ابنه، هذا من أهل السنة اللي هو إسماعيل، وهذا من المبتدعة الذي هو إبراهيم بن إسماعيل، وكان يأتي في المسائل الشاذة يعني في المسائل الفقهية الشاذة يعني يأتي ذكره فيها، يعني مثل مسألة الإجارة ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن الإجارة خالف فيها جوازها ابن علية والأصم، وابن علية جهمي والأصم معتزلي، فيعني مخالفتهم وجودها مثل عدمها، ولكنهم كما قلت يعني يأتون في المسائل الشاذة هذان الاثنان، يقول إن الإجارة أنها غير جائزة، يقولان الإجارة لا تجوز لأن المنافع غير موجودة عند الاتفاق، وإنما توجد شيئا فشيئا، وهذا يعني قول باطل وساقط ولا قيمة له، لأنه يلزم عليه أن كل إنسان إما أن يحيط بجميع الحرف ويكون يعني يخدم نفسه بنفسه، وإما أن الناس يحسنون إليه، أما كون واحد يستأجر فهذا لا يجوز عند هذين، يعني اللي هو الأصم أبو بكر بن كيسان، هذا أبو بكر بن كيسان الأصم هو المعتزلي، وأما الأصم الذي هو أبو هذا اللي هو شيخ الحاكم أبو له أبو نسيت كليته، لكنه ثقة وهو من شيوخ الحاكم ومشهور بالأصم، وهذا يقاله الأصم، والمقصود به أبو بكر بن كيسان الذي يأتي في مسائل الشذوذ، الذي يأتي في مسائل الشذوذ. فقال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك، قال عنه الذهبي في الميزان جهمي هالك، كان يجادل بخلق القرآن ويقول بخلق القرآن ويجادل على ذلك. نعم. عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان مما أنزل الله من القرآن، مما أنزل الله من القرآن 10 ثم سقط، 10 ثم سقط، لا ما في، لا 10 أو 5 ما في، كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط، نعم، لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. نعم، لا كان مما أنزل من القرآن ثم سقط يعني نسخ 10 رضعات أو 5 معلومات، لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. وهذا يعني فيه ذكر الإجمال يعني بين ذكر 5 والـ10، ولكنه جاء في صحيح مسلم يعني موضحا أن في ومثله ولفظه عند مسلم كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا 5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. 10 المعلومات نسخت كانت يعني قرآنا ونسخت تلاوة وحكما، لأن الحكم يعني منسوخ والتلاوة غير منسوخة، التلاوة غير موجودة والحكم غير موجود، وهو أنه يحرم 10. أما 5 فإنها منسوخة التلاوة باقية الحكم، أما 5 فإنها باقية منسوخة التلاوة باقية الحكم، لأنها لا توجد في المصحف، وجاء في الحديث في مسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يعني 5، وهذا يعني معلوم أن القرآن ليس فيه يعني هذا الكلام، وقيل أن لعل بعض الصحابة يعني ما عرف أنه قد نسخ، وإنما عرف ذلك قبل النسخ، ولكنه لم يعرف أنه حصل منه النسخ، فكان يعني يتحدث بذلك، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، أو أنهم كانوا يعني يعتقدون أن هذا يعني شيء موجود، ثم وكان ذلك عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك علموا بأنه أن ذلك الحكم نسخ، يعني فيكون كل من العشر والخمس نسخت تلاوة والعشر نسخت أيضا حكما, وأما الخمس فإنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث, هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبيه وهو صدوق رواه أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلمة, يروي عن حماد عبد الصمد. اي نعم. نعم. يعني حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن القاسم, عبد الرحمن بن القاسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو القاسم بن محمد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمره, عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن وهي مكثرة من الرواية عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رضاع الكبير. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.